يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنما بقى موضوع الشريعة موضوع بقى إقامة شرع الله، وإحنا مثلا نجاهد من أجل إعلاء الغاية، الكلام ده يا عم مالناش دعوة بيه، إحنا مالناش دعوة بالكلام ده، يظن أنه على حقيقة السنة، لا سنة إيه؟ إحنا اتولدنا كده وعشنا كده، لا كنا عارفين الحاجات اللي أنتوا بتعملوها دي ومالناش دعوة بيها، يظن صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ليس هناك في الكون إلا حكما، حكم الله وحكم الجاهلية. من أعرض عن الأول ابتلي بالثاني، ولا بد كل من أعرض عن حكم الله فهو فمرض القلب قد يكون شكا، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. طيب، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. طب يا ترى اللي يسارع في اليهود والنصارى يقول عن نفسه أنه كافر؟ يقول عن نفسه أنه منافق؟ الجواب لا، ولكنه يقول أنا أفعل ذلك لأسباب منطقية. ما هذه الأسباب؟ أننا نحتاج إليهم لكي ينصرونا، أو أننا نخشى منهم أن يعتدوا علينا. بس مفيش منافق بيقول عن نفسه منافق، مفيش كافر بيقول أنا كافر. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بأعمالهم بعقيدتهم. ولا هم كانوا بيروحوا المساجد أو بين يذهبون إلى بيت الله ويقولون نحن كفار؟ طيب، عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله رأس المنافقين، هل كان يقول عن نفسه أنه منافق؟ الجواب لا، بل إنه كان يقف موقفا عظيما في كل يوم جمعة عندما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يخطب، ويخطب في خطبة الجمعة كان يقف هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا رسول الله قد جاء إليكم فانصروه ووقروه ودافعوا عنه. إيه رأيك؟ كلام زي عشر وهو منافق. فلما كان في معركة أحد وظهر نفاقه عندما رجع بثلث الجيش المسلم أراد أن يقوم هذا المقام بعد أن فضحه الله في هذا اليوم، فجلبه المسلمون وأجلسوه وقالوا له اجلس عدو الله فلست لها بأهل، اجلس عدو الله. الفتن والشدائد تظهر النفاق وتبين أهله. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. علماء يقولون توليناهم للحاجة إليهم بنصرتنا وخوفا منهم كي لا يعتدوا علينا. لا نريد رئيسا إسلاميا، لا نريد رئيسا يطبق شريعة الله في هذه المرحلة. ده فقه بيسمى ايه؟ فقه المرحلة. عايزين ما ينفعش رئيس مرتاح، احنا عايزين رئيس توافقي. ليه؟ كي لا نخضب اليهود والنصارى، كي لا يعتدوا علينا، كي لا يقطعوا عنا الفتان الذي يلقونه الينا في كل عام. توليناه للحاجة إليه من نصرتنا أو خوفا منهم كي لا يعتدوا علينا. يا ترى إمتى هذه المرحلة اللي هيبقى الفقه بتاعها تطبيق شريعة الله؟ هننتظر عندما يأذن لنا أعداء الإسلام بتطبيق شريعة الله حتى يكونوا راضين عنا؟ ننتظر حتى يأذن لنا اليهود والنصارى بأن نطبق ديننا على أموالنا وأعراضنا وأرواحنا؟ والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، وكأن النصر يأتي من عند أمريكا، وكأن النصر يأتي من عند أعداء الله ولا يأتي من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن نريد الإسلام، ولكن الإسلام الوسطي. عايزين الإسلام اللي فيه تسامح، اللي فيه دين، الإسلام الجميل، الإسلام الصحيح. طب تسأل الإسلام ده هو إيه؟ الإسلام اللي على ماذا جد؟ هل فصله لك إزاي؟ ونحن لسنا مفوضين في شريعة رب العالمين، ولسنا مفوضين في دين الله تبارك وتعالى، فيقسم بالله أنه يريد ذلك، وهو ليس كذلك، هو محارب لشريعة رب العالمين، محارب لدين الله تبارك وتعالى، فعسى الله أن يأتي Yeah. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكن واحد يقول أنا بحب ربنا وبيحب الزهد، دعك للزهد ما بيطبقهاش، جيت عنده ضعف في الإيمان، لكن محارب للسنة، محارب لأولياء الله، محارب للدعاء، محارب للعلماء. وبعض الناس النهارده بيمسك إيه؟ في حالة ويبني عليها حاجات. والله لا قضوا عليه إلى مسلمين يقتلون ويذبحون ويشردون، إلى أعراض تنتهك، إلى أطفال تذبح، إلى أناس يدفنون وهم أحياء ويقولون لهم قولوا لا إله إلا بشر قبل أن يموتوا. أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الظلم؟ لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله. طيب، الصفة الرابعة: ولا يخافون لهم تلاها، بمعنى من آمن بالله المسلم لإسلامه ولقربه إلى الله. مش عشان معايا أو بره أو دول، لا، هذا ليس في ديننا وليس في شريعتنا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا، دي الجملة كام؟ ثلاثة في صفحة ونص، في صفحة ونص. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا فأعِها سمعك، فإنه إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر. إحنا عندنا دلوقتي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. تقبل توالي اللي بيسخر من دينك؟ تقبل إنك توالي اللي بيشكل في الرسول عليه الصلاة والسلام وبيقول عليك كذاب؟ تقبل؟ ربنا بيقول لنا بيحررنا بيحرك الغضب في صدورنا: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. لم يقل الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى، وإنما بين عملهم الذي يحرك الغضب في صدور المسلمين: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. بس كده خلصت الآية، في إنها ربنا زود على كده سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. بيسخروا من صلاتكم، بيعملوا نكت عليها، بيضحكوا عليكم. تقبلهم، توالوهم، وتفضلوهم على المسلمين اخوانكم؟ ان الذي يفعل ذلك لا عقل له فضلا عن ان يكون لا دين عنده، لا عقل له فضلا ان يكون لا دين عنده. الواحد لو واحد شلف ابوه بيعاديه ويغضب منه وبيقرب مبارك اخي الكريم. من يصف في دينك وفي رسولك صلى الله عليه وسلم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والله عز وجل ما تركنا أيضا هنا وإنما بين كيف نرد عليهم: قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. أنتم تسخروا مننا؟ أنتم تسخروا مننا؟ لا، أنتم جعل الله منكم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أنتم كذا وكذا، فالله عز وجل كيف نرد على هؤلاء؟ أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوليائه، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آيتان، الآيات التي ذكرناها منذ بداية هذه الخطبة هي آيات متتابعة من سورة المائدة، تبدأ من الآية 49. إن عدت إلى بيتك الآية الكريمة بها وتستحضر الكلمات التي سمعتها اليوم، فإنك ستشعر بأنك تقرأ بفهم. وتدبر القرآن أمر مطلوب، الذي يقرأ بدون تدبر يؤجر، ولكن التدبر يعلي هذا الأجر. والله عز وجل طلب منا أن نتدبر في كتاب الله، ونحن نقرأ كي نعلم هذه المعاني العظيمة التي خرجنا ببعضها في هذه الدقائق التي نتكلم فيها الآن. بعد ذلك أذكر آية ليست على ترتيب الآيات ولكن لأهميتها، ثم آية أخرى وأختم إن شاء الله. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها الرسول بلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه إليه هذا الخطاب: يا أيها الرسول بلغ، وإن لم تفعل فما بلغت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ورسولنا خير من يهتم بهذا الأمر، وقد بلغ خير بلاغ إلى هذه الأمة. وإن لم تفعل فما بلغت. إحنا نعنى بهذه الآيات الدعاء إلى الله، العلماء، الجماعات العاملة لخدمة شريعة الله، كلها تعنى بهذه الآية. لسنا مفوضين في دين الله، لسنا أوصياء على دين الله، ليس لنا أن نغير، إننا نبلغ ما كلفنا به. ما على الرسول إلا بلاغ. لا تعرض عليا، لا تعرض عليا، فإننا نبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن لم تكن سجنت والذين أشركوا معنا مش مهمين تفصيل عديد. بعض الناس يقول لك والذين أشركوا اللي هم المشركين يعني اللي كانوا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان الواحد فيهم يعمل صنم للعدوى ويعبده ولما يروح يقتله هم دول المشركين ما لناش دعوة بهم. لا طبعا هو المعنى أعم من ذلك بكثير كما سأبين إن شاء الله. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا تمام. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. اسكت فين يا ذلك؟ هو دي هي الدليل. الدليل هو هم دول اقرب مواد الذين امنوا فيما نروح لهم الكنائس ونامينهم ونقعد معاهم ونصلي ونحط بينهم وبينهم مفيش اي مشاكل. طبعا اقول له اكمل الايه اكمل الايه. بعض الايات الكريمه لا تحتاج الى اكمال فقط كهذه الايه التي معنا الان، ولكن بعض الايات تحتاج الى ايات اخرى كي يتبين المعنى الصحيح من خلال هذه الآيات. مثلا عندما قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام وهارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أهو يبقى قدامك تقول القول ايه لين. هو ده معنى الايه؟ ده المعنى من الايه دي، لكن في ايه ثانيه حطها معاها. موسى عليه السلام عندما خاطب فرعون وجادله فرعون مجادله طويله، ولما ايقن موسى بعد ان كان يتكلم بالقول اللين ان فرعون لا فائده من الكلام معه، قال له لقد علمت ما السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. هذه ده قول العين. أما تقول لواحد اجتهاد يبقى قول العين. طب موسى كده عليه السلام عصر ربنا إن ربنا بيقول له فقول له قول العين. الجواب لا، لكل مقام مقام. في المقام الأول القول اللين، لما أصر فرعون على كفره وإجرامه وضلاله انتقلنا إلى القول الشديد ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. اسكت فكمل. إلا الذين ظلموا منهم مستثنى حصل إيه؟ استثناء. إلا ما تمشي الآية الراجل عايز يغلط بقى يقول يبقى جزء من الآية أو يجيب لك آية وما يجيبلكش الثانية. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هنرجع مع بعض كتب التفسير، ما تاخدش كلامي وتصدقه، لكن أنا ناقل الفرع. هتجد أن العلماء اختلفوا في هذه الكلمة على قولين بالذين قالوا إنا نصارى. قالوا هي خاصة في قوم بعينهم، وآخرون قالوا عامة. فمن قالوا بأنها من النجاشي ملك الحبشة الذي أنكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات مسلما، نزلت في النجاشي ومن كان على شاكلته. وقال آخرون نزلت في قوم من النصارى كانوا يعبدون الله على شريعة عيسى التي لم تحرف، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى الاثنين مسلمين. بل القول الثاني قالوا لا، الآية أعم من ذلك، الآية نزلت في كل نصراني سمع آيات الله تبارك وتعالى وتأثر بها وأسلم لله عز وجل. شفت المعنى؟ لذلك يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله وهو من علماء المسلمين، يظن بعض الجهال، هذا ليس كلامي وإنما كلام القاضي أبو يعلى، يظن بعض الجهال إن في هذه الآية مدح للنصارى، وإنما مدح الله من آمن منهم. والحق وإنما مدح الله من آمن أسلم منهم. قال بدليل بقية الآيات، تعال كمل الآيات: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. لا يستكبرون عن الحق، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. سبحان الله، الآية تنطق ويجي الراجل المضل يوم يفتح على مستهزئ، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. من هم الشاهدين؟ الذين شهدوا لله بالوحدانية مش بالثلاثة، ولنبيه بالرسالة مش كذاب، واستقاموا على ذلك. يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. إن الآية إذا واحد يقول لك الآية قل له كمل الآية، كمل الآية ولا أصعد الكلمة دي عشان تديني معنى غير صحيح. هنرجع للذين أشركوا ونختم: ولتجدن أشد الناس عذابا للذين من اليهود والذين أشركوا. يظن بعض الناس هنا أن المقصود بالشرك هذه الحالة المضحكة التي قلتها لكم الآن. رجل جاء بصنم عبده فلما شاع أكله. لا، كل مشرك بالله يدخل في هذه الآية، كل مشرك بالله يدخل في هذه الآية. من أشرك عيسى مع الله دخل فيها، من أشرك عزيرا مع الله دخل فيها، من أشرك عليا والحسين مع الله رضي الله عنهما دخل فيها، من أشرك البدوي والنصوصي والنورسي مع الله دخل فيها. فكل من أشرك بالله دخل في قول الله والذين أشركوا. ولذلك تجد أن عباد الأضرحة من أشد الناس عداوة للذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحدهم يذهب إلى إيران لكي يقدم لها الولاء هناك، ويأتي إلى مصر لكي يدعو إلى ذبح الذين يدعون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة من الذين أشركوا لأنهم يشركون مع الله الحسين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. بشار الشيعي الكافر العلوي النصيري من الذين أشركوا. ولذلك تجد هذا العداء الذي لم نره حتى من اليهود يقع على إخواننا الآن في سوريا. لماذا؟ فهم يقولون ذلك نكاية في أهل السنة. انتشرت على مواقع الإنترنت صورة هذا الرجل المسلم الذي وضعوه في حفرة طويلة لم يبدو منه إلا الرأس، وصاروا يقولون له: من أين تأخذ الأموال؟ من أين تأخذ كذا؟ وهو لا يزيد على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يأتون بالجاروف ويضعون شيئا من التراب لم يظهر منه إلا الرأس، وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يكون معه